بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نعاود الحديث في موضوع الموت، والذي كنا توقفنا في الكلام عنه عند الغسل والكفن. احنا كلمنا عن الموت، وقلنا يعني ايه الموت وايه هو، وانه انفصال الروح عن الجسد وارجاع كل شيء الى طبيعته، الروح تصعد الى الله والجسد يتحط في التراب. فكيف يستقبل اهل الميت هذا الخبر، وازاي الغسل بيكون وتجهيز الميت، ثم ازاي بنكفن الميت في الكفن. ده كله كان الشريط اللي فات، واخد ثلاث مواحد الحديث اليوم. فيعني ايه هنتكلم عن الثلاث امور برضو دول. هنتكلم عن الصلاة على الميت، الصلاة على الميت، ثم حمل النعش والسير به، وياريت نوصل لغاية الطرب ونتكلم عن صفة القبور الشرعية. ياريت ناخد دول النهاردة. هيبقى فاضل لنا بعد كده ايه؟ فاضل لنا بعد كده الكفن، الدفن ازاي ندفن، ثم العزاء، يعني الدفن وما بعد الدفن، ثم العزاء ازاي نعزي، وايه هو العزاء الشرعي. وبعد ذلك يبقى اتكلمنا على اللي فوق الارض، يبقى الكلام بعد كده هيبقى تحت الارض، يعني ايه اللي بيحصل بقى للميت من ساعه ما بنحطه في تربته. ده موضوع عذاب القبر او نعيم القبر. نسال الله عز وجل ان يجعل قبورنا روضه من رياض الجنه، ولا يجعلها حفره من حفر النار، اللهم امين. نتكلم النهارده بقى عن الصلاه والسير بالنعش والقبور. الصلاه على الميت، الصلاة على الميت فرض كفاية. يعني ايه فرض كفاية؟ يعني لو عمل البعض يسقط عن الكل، لكن لو في واحد ما مسلم مات والمسلمون لم يصلوا عليه نأثم جميعا، يبقى علينا سيئات. فلازم نصلي على الميت، او بعضنا يصلي عليه، يبقى سقط الاسم والوزر والسيئات عن الباقين. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من سار مع الجنازة، رواه الإمام أحمد الحديث، حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن انتظر حتى يفرغ منها، يعني استنى لغاية ما تندفن، فله قيراطان من الأجر. القيراط مثل جبل أحد، جبل أحد اللي هو بيقع في شمال المدينة المنورة تجاه الشمال، طول جبل أحد 6000 متر 6 كيلو، ويبعد عن المدينة المنورة 4 كيلو. إذا تراوت قد إيه؟ يعني خير، ما أنت فاضي؟ صلي على الجنازة. صلي عليه وروح. لو مش فاضي، ولو كملت مع الجنازة لغاية ما تدفن الميت في التربة وتقف بعد القبر، زي ما هنشوف في الشريط اللي جاي بقى بتاع النهاردة. وإزاي نعمل بعد ما ندفن الميت، نعمل إيه وندعي إزاي ونقول إيه؟ يبقى لك قيراطان من الأجر. سيدنا ابن عمر لما سمع الحديث كان معه عطايا تقول: حضرنا من الارض وقال: قد فرطنا في قراريط كثيره. يعني ضيعنا قراريط كثيره، والقراط مثل جبل احد. وبعدين انت وراك ايه؟ يعني ايه اللي شغلك يعني؟ ده انت حتى راجل لو لقيت جنازه ما تعرفش صاحبها، يعني انت مثلا مالكش علاقه بيه، مش قريبك. امشي وراها، خد قراط من الجبل، من الثواب زي جبل احد. خد قراط، صلي عليها حتى وانت، او صلي عليها وكمل، يبقى ليك اثنين. بس قبل الصلاه على الجنازه، ويا ريت كل واحد ياخد باله من الامر ده يا اخوانا، قبل الصلاة على الجنازة لازم تكون كاتب خلصيتك الديون. والمفروض ان احنا قبل ما نصلي، المفروض الحقيقة قبل ما نصلي على الجنازة نسأل الميت عليه دين؟ عليه دين لحد؟ مديون لحد؟ تعرف سيدك النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل ما يصلي على الجنازة يسأل عليه دين؟ ان قالوا: يا رسول الله، كان واخد دين من حد، وصلوا على صاحبكم. ما سددتش الدين لسه. ان ما سددتش الدين بتاعه يقول: صلوا على صاحبكم. فلان الميت مرهون بدينه، انت مرتبط بالدين اللي عليه. فان كنت واخد دين من حد اكتبه، واعلم اهلك بيه، قول لمراتك، قول لعيالك: ان مت انا واخد ارثين من الحاج فلان، لو ما كنتش كاتبهم له اكتبهم له. يا ايها الذين امنوا في سوره البقره اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. اطول ايه في المصحف اللي موجوده في سوره البقره دي، ايه الدين دي في اخر سوره البقره. اكتب اكتب اكتب الدين اللي عليك. لو انا رايح استلف منك 10 جنيه 20 جنيه 15 جنيه ايا كان اضمنك انا ان شاء الله انا واسجلك. لكن نظام العيالي من بعديه يعملوا ايه؟ ايه اللي يثبت لك حقك؟ لما تروح لمراتي وعيالي بعد ما اموت تقول لهم ده كان عليه 100 جنيه، ايه اللي يثبت؟ انما لما معايا ورقه اهي كان كاتبها لي المرحوم الله يرحمه احسن اليه، وانا يعني مش بقول دلوقتي على مهلكم، لكن الفلوس بتاعتي انا عايزها. ولو الميت طبعا له فلوس يسدد منها الدين الاول من بعد وصيه يوصي بها او دين. سوره النساء في اول سوره النساء حتى قالوا الدين مقدم على الوصيه. الدين مقدم هنا، لازم الاول نطلع الدين ونسدد. هي في الحاله دي نصلي على الميت. صلاه على الميت فرض كفايه زي ما قلنا. بنصلي ازاي؟ هي طبعا في اوقات منهي فيها عن الصلاه. لا صلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاه بعد المغرب حتى بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاه بعد الوتر. بس الصلاة العادية لما تكون بتصلي سنن بتاعها. لكن في صلاة الجنازة جائز ان احنا نصلي جنازة حتى في الاوقات المكروهة. حتى في الاوقات اللي مكروه فيها الصلاة. يعني احنا مستنيين نعس جاي من بره مثلا. وبعدين جاء في الوقت اللي هو بعد العصر. هنضطر نصلي عليه صلاة الجنازة. صلي. طب واحد مات مثلا او لسه جن او وصل من السيارة فيدوب وصل بعد صلاة الفجر. نصلي عليه. مثلا لو حرفنا على طول. يبقى جائز ان احنا نصلي صلاة الميت حتى في اوقات الايه؟ الكراهه. واضح كده؟ طيب هنصلي صلاه الجنازه فين وازاي؟ فين ممكن نصلي صلاه الجنازه؟ خلي بالك في الشارع. يعني احنا ماشيين في الشارع نحطه في الشارع تجاه القبله ونقف نصلي عليه في الشارع. واحد. اثنين، ممكن نصلي عليه في المسجد. ممكن ندخل الميت جوه المسجد ونصلي عليه. الحديث في مسلم سيدنا عيسى بتقول ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء الا في المسجد. كان سيدنا سهيل بن بيضاء لما سيدنا النبي صلى عليه في الجامع. طب نسال برضه. معلش انا برضه ايه يعني كل المحاضره عباره عن اسئله وانا وكانه كنت بتسال وانا بجاوب. عشان نبقى عارفين الفقه كله بتاع الايه؟ بتاع الصلاه والجنازه والدفن. طيب افرض الميت جاهز خلاص واتكفل وحصلات الناس وماشيين بيه. جينا على الجامع لقينا المصلين قاعدين مستنيين الصلاه. ما صليناش احنا لسه. هو لو ميت جه دلوقتي هنقوم نصلي عليه ماشي. لكن افرض احنا ما صليناش المغرب مثلا. يعني المغرب اجل واحنا قاعدين مستنيين عبال ما ايه؟ ما تقام الصلاه. يدخل الميت خلي بالك يقف بعيد يعني يحطوه ورا، يحطوا النعش ورا الجامع ورا هنا كده. يعني في الجامع بس ورا الصفوف ورا المصلين خالص. لان تعدي الراس ويجيبوا الميت ويحط النعش هنا كده تجاه القبله. نقوم نقف احنا نصلي الصلاه المفروضه علينا ويبقى الميت قدامنا وقصادنا. لا ده غلط. الميت النعش بتاعه يتحط ورا المصلين خالص هناك. عمال ما نصلي الفرض بتاعنا خلاص صلينا فرض. هات الميت بقى عشان نصلي عليه. يوم يوضع الميت. لكن جائز ان احنا نصلي في المسجد؟ جائز. نصلي عليه في الشارع؟ جائز. نصلي عليه في الترب؟ لا في كراهه. ازاي؟ يعني ما ناخدش النعش ونفضل ماسكين بيه لغايه ما نروح وسط القبور ونحطه ونصلي عليه هناك. لا دي فيها كراهه. دي فيها كراهه، مكروه الفعل ده. يبقى ممكن نصلي على الميت في اي مكان زي ما قلنا. طب ازاي بقى الصلاه؟ اولا هنبقى متوضئين. ولذلك لما تروح جنازه ما هو اللي يفلق بقى ساعات تبص تلاقي الناس كلها واقفه وساعة الصلاة كل راح واقف جانب. ايه يا اخوانا ما تيجوا تصلوا؟ انا كان واقف مش متوضي. امال انا عملت حسابك مين؟ مش لازم اعرف انك رايح جنازه؟ طب هنجيب ميه منين دلوقتي؟ واحنا في شارع مثلا ولا في حته ما فيهاش ميه. يبقى لما تروح جنازه خش دوره الميه على طول وروح متوضي وحافظ على وضوءك قدر الامكان عبال على الاقل حتى بس ايه؟ تصلي عليه. هنقف نصلي على الميت. صلاه الجنازه. متوضيين؟ جزم واحنا لابسين الجزم. ما حدش يقلع جزمته في صلاه الميت، لا. بس تحطها في الارض. حط الجزمه في الارض وهي في رجلك، بص فيها كده. اقلبها كده وبص. ان لقيت فيها نجاسه دلكها في الارض. طب سؤال، ينفع النساء تصلي مع الرجاله صلاه الميت؟ بس النساء يبقوا ورا. النساء لو حد يصلي صلاة الجنازة يبقوا واقفين ورا الجنازة، يعني ورا الرجال زي ما احنا بنصلي هنا كده بيهم. هو المفروض ما يبقاش في صندرة مثلا، بس عشان ما فيش مكان عملنا صندرة. لكن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان الرجال بيقفوا الأول، وبعد كده الصبيان اللي هم العيال الصغيرين، وبعد كده النساء ورا خالص. حتى الحديث البخاري كان سيدنا النبي يقول للنساء ما تقوموش من الركوع إلا لما يستوي الرجال وقوفا. ليه؟ عشان كانوا بيلبسوا إزار زمان، تلاقي حتة تبقى باينة ولا حاجة من الراجل مثلا، يبقى إيه لما يقوم خالص تبتدي المرأة ترفع راسها. لكن جائز إن المرأة تصلي مع الرجل صلاة الجنازة؟ نعم على الميت. نعم بس تبقى واقفة ورا الرجال، وطبعا لابسة طرحتها محتشمة بلبسها الإسلامي الفضفاض الواسع. هنقف نصلي على الميت. حاطينه بقى في الشارع مثلا أو في المسجد. صلاة الجنازة ينصرف فيها الطهارة طبعا، بنبقى متواضعين، حط رجليك في الأرض وأنت لابس الجزمة. بيطلع الإمام، مين اللي يصلي على الميت؟ الوصي لو كان هو موصي، إن واحد يصلي عليه وصيته، ولا لو اللي موصي عليه موجود يبقى تفضل صلي على الميت، لأن هو موصي إنك أنت اللي تصلي عليه. طيب ما كانش هو موجود، إمام المسلمين هو اللي يصلي عليه. سبحانك يا رب، أمير المؤمنين أو إمام المسلمين هو اللي بيصلي على المسلمين. مثل هو النهاردة. طيب. يا إما الأب أو الإبن، دي على خلاف بقى. يعني الأب وإن على والابن وإن على، يعني الأب يبقى الجد أو الإبن أو ابن الإبن. المهم أقرب الناس إلى الميت هو اللي يصلي عليه. ليه؟ عشان تخلص الدعاء. فإن النبي أبو داود يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. يبقى اللي بيصلي على الميت يخلص الدعاء للميت. يدعي له بقلبه من قلبه وبإخلاص. طيب هنقف. هنقف للصلاة. هنحط النعش قدامنا. أو النعش كده أهو. فين الدماغ؟ الدماغ ناحية اليمين. للي هتصلي. اللي هيصلي على الجنازة الدماغ ناحية اليمين. الدماغ هنا كده إيه؟ ناحية كده في الإيه؟ اليمين. طب ينفع نصلي عليه وهو في عربية أسعاد؟ آه. ممكن، بس تشوف بقى أنت العربية هتقف إزاي؟ وتقف أنت بحيث لو هتصلي على راجل يبقى الإمام يقف عند رأس الميت لو كان راجل. عند رأس الميت لو كان راجل. ولو كانت امرأة تقف في النص. تقف في نصها. تاني. آدي جابوا النعش. هنطلع منه الميت أو نحطه زي ما هو في النعش بتاعه. أو زي ما هو في عربية الأسعاف. على راحتك زي ما الوضع متيسر. هيقف النعش كده أهو. مش عارف انتوا شايفين كده، انا اتكلم عندي عليا انا ولا عليكم انتوا؟ عليكم انتوا. لو انتوا زي ما انتوا كده اهو، هيبقى دماغ الميت هنا. هو واقف هو نايم كده اهو. فيبقى دماغه هنا. هنقف عند دماغه. ده لو كان راجل. لو كانت امراه نقف في نصها. في نص النعت بالظبط لو كانت امراه. الامام هو اللي هيعمل كده. لكن المصلين وراه عادي، اقفوا عادي الصفوف. طبعا يستحب صلاه الجنازه تكتير الصفوف، ما يبقوش اقل من 3 صفوف، يعني اقل حاجه 3 صفوف. لكن لو كتر الصفوف يبقى يا ريت، يبقى بركه وخير على الميت. خير لو كترنا الصفوف. عشان كده تعرف بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو في 6 بس هيصلوا على الميت، يبقى يقفوا 2 ووراهم 2 ووراهم 2، يبقى عملوا كام صف؟ هم 3. طب 4 2 في 2، يعني يستحب تكتير الصفوف. يستحب ان الصفوف تبقى كتير، ما يبقاش صفوف بالعرض طويله كده وخلاص. لا، على قد ما نكتر ورا نكتر. والحديث صحيح مسلم، ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه. ربنا شفعهم فيه في الاخره، بس يكونوا موحدين الـ40 دول. عشان كده احنا بنقول للناس ليه اللي عندنا ميت؟ عشان المسلمين يتجمعوا كتير. عشان المسلمين يتجمعوا كتير ويصلوا على الميت ويخلصوا له في الدعاء. فيستحب في صلاة الميت ايه؟ تكتير الصفوف، ان احنا نكثر الصفوف. طيب افرض فيه اكتر من ميت، 3 4 من الرجال، يتحطوا كلهم ورا بعض برضو كده اهو، الدماغ هنا ونايم كده اهو بالعرض، وبعدين اللي وراه اللي وراه اللي وراه، بحيث دماغهم تبقى ورا بعض، ويقف الامام عند رأس اول واحد. يقف الامام عند راس اول واحد، هيبقى كله برضه ايه؟ الروس وراه على طول اهو، ويصلي عادي. واضح؟ طيب كان في رجال ونساء. في رجال وفي نساء. يبقى الحل ايه؟ هنحط الرجال ورا بعض، الرجال ورا بعض، وبعديهم النساء وبعديهم النساء، بس الرجال دماغهم ورا بعض والنساء يبقوا في النص، بحيث لما يقف الامام عند راس الميت الراجل لو مشيت في اذن الامام تلاقي نص المراه، يبقى يقف الامام الرجال لا في طبوره نقدر نسلم عليها الاحسن. المهم يعني يبقى لو وقف الراجل هنا اهو يبقى دماغ الرجاله كلهم قدامه وبعديهم نعرف ان النعت بتاع النساء يكون في النص. ده رأي. في راي تاني قال لا، ممكن نصلي على الرجال كلهم وبعد الرجال ما يخلص الصلاه عليهم خلاص نقدم النساء ونصلي عليهن. طب قالوا افرض في رجال ونساء وصبيان، يبقى الرجال برضه هنطفوهم ورا بعض. طب سؤال، مين ثم مين ثم مين؟ قال الافضل فالافضل فالافضل، يعني اللي كان قارئ قران وكان حافظ ده يقدم اللي بعديه في المرتبه واللي بعديه واللي بعديه، وبعدين يتحطوا الصبيان ورا الرجال وبعدين يتحطوا النساء ورا الصبيان ونصلي عليهم. وطبعا زي ما قلنا المرأة جائز انها ايه لو عايزة تصلي على الميت ممكن، بس تبقى ورا صفوف الرجال. هنصطف وقلنا يستحب تكثير الصفوف. صلاة الميت اربع تكبيرات، الصلاة على الميت اربع تكبيرات، بنستقبل فيها القبلة وبنبقى واقفين زي ما قلنا والنعشة والدمة، اربع تكبيرات. يا ريت الاخوة اللي بيصلوا على الميت يقولوا للناس الكلام ده قبل ما يصلي، يقول ما فيش حاجة اسمها الناس عارفة، فكرهم فكرهم، لان ساعة الموت الواحد بيتلخبط، فبرضه ايه تفكرهم تقول لهم هنكبر اول تكبيرة ونرفع فيها ايدينا، يعني انا هنقف نصلي على الميت هنقول كده الله اكبر عادي كده رفعت ايديا وايدي اليمين على ايدي الشمال على الصدر، هم كل المصلين ورانا هيقولوا ايه الله اكبر بصوت واطي، يروحوا حاطين ايديهم على اليمين على الشمال على الصدر. هنقرا الفاتحة، هنقرا فاتحة الكتاب سرا طبعا سرا. خلي بالك الامام خلص الفتحه بسره ولا تضليه امين، هيروح قايل كده الله اكبر ما يرفعش ايده، ده جمهور العلماء ما يرفعش ايده، لكن بعض العلماء قال ممكن ترفع ايدك برضه، يعني ممكن في اربع تكبيرات رفع الايد، وان كان الاكثريه قالوا لا ما ترفعش ايدك. طب الامام هيقول الله اكبر يبقى هنخش على الركعه الكام؟ الثانيه. اللي وراه ما يعلوش صوتهم، ما يقولوش الله اكبر، لا مش زي صلاه العيد دي كل واحد في سره الله اكبر في السر كده، يبقى الركعه التكبيره الاولانيه قرينا فيها الايه؟ الفاتحه. التكبيره الثانيه هنقرا فيها اخر التحيات من اول اللهم صل على محمد عليه الصلاه والسلام، هتقرا بقى هتقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. وفي التحيات الثانيه برضه صحيحه في البخاري ومسلم على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. ماشي التحيات اللي انت حافظها قولها. خلصت التحيات انك حميد مجيد، الامام هو واقف هيروح قايل ايه؟ الله اكبر. تبقى دي التكبيره رقم كام؟ يبقى داخلين على الايه؟ على الثالثه. ايه الثالثه بقى؟ احنا قلنا الاولانيه قرينا الفاتحه، الثانيه قرينا اخر التحيات، الثالثه ندعي للميت. عشان كده المفروض الامام يسيب فرصه شويه بقى. ندعي بقى للميت واحنا واقفين، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه واهلا خيرا من اهله. ده لو كان راجل، لو امراه ما تقولش بقى وزوجا خيرا من زوجه، لا مش يمكن جوزها يلحق فيها في الاخره او هي تلحق فيه يعني، فما تقولش دي بالنسبه للزوج او بالنسبه للمراه يعني. اللهم اغفر له وسامحه وعافه واعف عنه، اللهم نقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم ارحمه، اللهم على قد ما تقدر اخلص في الدعاء وكثر في الدعاء. يبقى دي رقم كام؟ ثلاثة. هيروح الإمام في السر طبعا، كل ده في السر. هيروح الإمام عامل إزاي؟ الله أكبر. دي الرابعة بقى. الرابعة تدعي لنفسك وللمسلمين. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله. اللهم توفنا من الدنيا على خير مسلمين مؤمنين مخلصين. اللهم اللهم دعيت خلاص وانت واقف كده الامام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، انتهت صلاة الجنازة. يبقى اول تكبيرة هنقرا الفاتحة، تاني تكبيرة هنقرا التحيات اخر التحيات، تالت تكبيرة هندعي للميت، رابع تكبيرة هدعي ليا انا. سؤال، واحد عبال ما لحق الجنازة دخل مع المصليين فاتته ركعتين، او فاتوا تكبيرتين ودخل على التكبير الثالث. اللي انت داخل عليه ابني عليه، مالكش دعوه باللي فات. طب هو الامام خلص اعمل ايه؟ انا عليا تكبيرتين، انا ما حضرتش معاهم الا تكبيرتين. بعض العلماء قال يبقى تجيب تكبيرتين عشان تكمل الاربع ايه؟ الاربع تكبيرات، وتشوف انت لحقت معاهم ايه وتكمل. زي ما تكون مسبوق في صلاه عاديه، يعني زي ما تكون مسبوق في صلاه عاديه، دخلت صلاه الظهر عليك اربع ركعات، الامام جاب معاك ركعتين وانت جبت معاه ركعتين، يبقى عليك ركعتين تكملهم. وبعض العلماء قال لا، اللي حضرته مع الامام ما دام الامام سلم يبقى اتسلم معاه. واضح؟ يبقى اتسلم معاه، ما تجيبش بقى تكبيرات ثاني خلاص. خلاص صلينا كده على الجنازه، يبقى دي اسمها صلاه الايه؟ صلاه الجنازه. طيب سؤال، مين اللي مصلي عليه؟ مين اللي مصلي عليه؟ كل مسلم ومسلمه. طب حتى لو كان عيل، خلي بالك هنكرر تاني اللي قلناه في حتت، هنكررها كنا قلناها في الغسل، تتقال تاني هنا عشان في صلاه. لو ان واحد عيل مات، طب صغير مثلا سقط، او الطب غير السقط، لا لو طب عيل، طب خلينا في السقط. السقط اللي هو مات عيل نزل من امه قبل ما يتم اربع شهور. لو قبل ما يتم اربع شهور 120 يوم يبقى ما اتنفختش فيه الروح. نعمل فيه ايه؟ يتلف في الخرقه ويتحط في التراب في الدفء، ندفنه بلا غسل بلا كفن، بلا صلاه، بلا غسل بلا صلاه. واضح؟ ده لو قبل اربع شهور. طب واحده الولد نزل منها بعد اربع شهور، نسال سؤال عشان تنقسم الى قسمين، صرخ صدر منه اي حاجه تدل على انه حي، عطس، اي حاجه من دي؟ والله لو قالت لا، بعض علماء قال يبقى حكمه زي اللي فات، يتلف من غير غسل ومن غير صلاه عليه. وبعض علماء قال لا، اللي زي ده يتغسل ويتكفل ويصلى عليه. تخلاف هنا على مين؟ على اللي بعد اربع شهور ولم يستهل صارخا او لم تبدر منه حركه تدل على الحياه. طب وان كان نزل بعد اربع شهور وصرخ او صدر منه اي حاجه تدل على انه حي، مفيش خلاف على انه ايه؟ يتغسل لان في حياه اهو، ويتكفن ويصلى عليه. طب هنصلي عليه نقول ايه؟ هو والصبي، الصبي الذي لم يبلغ الحلم، واحد ما بلغش لسه 10 سنين 9 سنين 12 سنه 13 سنه، عادي يعتبر صبي لسه. لما نيجي نصلي عليه ندعي ازاي؟ برضه نفس الصلاه، اربع تكبيرات وكل حاجه، بس خلي بالك في الركعة أو في التكبيرة الثالثة احنا بنقول ندعي لمين في التكبيرة الثالثة؟ للميت. طب ده عيل صغير أو ولد صغير أو صبي أو ما كانش حي لسه مثلا، الصدق ده أو صبي صغير مرفوع عنه القلم حتى يحلم لغاية ما يكبر ويحل. طب ندعي نقول إيه؟ تدعو لأبويك، اللهم اجعله فرقا لأبويك وذخرا وتذكرة، اللهم ثقل به موازينهما، اللهم افرج الصبر على قلوبهما، اللهم لا تستفتنهما بعده ولا تحرمهما اجره. كل الدعاء يبقى لمين؟ للاب والام، للاب والام، اللهم اجعله شفيعا لهم في الاخره. لان الصبي العيل اللي ما بلغش لسه لو مات يشفع لابيه وامه الصابرين على قضاء الله عز وجل. فانت بتدعي بقى بالنسبه للصبي، تدعي لمين؟ تدعي لامه وابيه. واضح؟ طيب واحد مات منتحر، نصلي عليه؟ الله، ده مات على كفر يا راجل. ايوه صلي عليه ولو انه ميت منتحر. طب واحد موت واحد، يصلي عليه على القاتل؟ تصلي عليه. الصلاه دي بتطلب الرحمه لمن الله، بقت تقف في مشيئه الله، ما دام مات على التوحيد هو في مشيئه الله، ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه. طب واحد حرامي ومات، برضه تصلي عليه لانه ميت على الاسلام، هو مذنب، هو كذا هو كذا، بس ميت على الاسلام. واضح؟ يبقى القاتل تطلع. طب واحد عمل ذنب، واحد متزوج وزنى، اسمه محصن، كان محصن يعني متزوج وزنى، ده في الاسلام يرجم حتى الموت. طب لما يموت نصلي عليه؟ تصلي عليه لانه ميت حدا مش ميت كفرا. ده عكس المرتد، المرتد لا يصلى عليه. واحد ارتد عن الاسلام، انا مش عاجبني الدين الاسلام، خلاص انا هسيب الاسلام واروح مش عارف. من بدل دينه فاقتلوه، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. بعد ما نقتله لا نصلي عليه لانه مات مرتدا، مات كافرا. انما الثاني ميت حجا زي سيدنا ماعز لما راح يشتكي للنبي عليه الصلاه والسلام ويقول رسول الله زنيت، النبي يقول له لعلك قبلت بل زنيت، لعلك فخرت بل زنيت، امزنون انت؟ لا، ما فيش كلام تمام. اقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحج وقتل ومات وصلى عليه النبي والصحابه. زي ستنا برضه الغامديه، المراه الغامديه، وبرضه النبي اقام عليها الحج وصلى عليها. فسيدنا ابو بكر عمر، سيدنا عمر بيقول للنبي عليه السلام يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت؟ تصلي عليها وهي زانيه؟ قال يا عمر والله لقد تابت توبه لو قسمت بين 70 من اهل المدينه لوسعتها. وهل ترى افضل من ان زادت بنفسها لله عز وجل؟ فيبقى جائز ان احنا نصلي على هؤلاء. قلنا قبل كده برضو افرض واحد شهيد، الشهيد اصل قسمين، شهيد مات في معركه ده لا يصلى عليه ولا يغسل ويكفن في ثيابه، حسبه بدمه غسلا بين يدي ربه. تارك الصلاه ينقسم قسمين. السؤال كويس الاخ اللي قاله كنت حنساه. واحد ما بيصليش، نصلي عليه ولا ما نصليش بعد ما يموت؟ نسال سؤال، هل تارك الصلاه كان تاركها جحودا ولا تكسلا؟ يعني ليك واحد ما بيصليش، تقول له ما بتصليش ليه يا راجل؟ صلي لك والله نفسي اصلي، والله نفسي والله الصلاه كويسه، ادعيني ربنا يصلح حالي واصلي، وما صليش بقى ما صليش برضه. ده تصلي عليه لما يموت، ليه؟ لانه تاركها تكسلا. انما تيجي تقول لواحد انت ما بتصليش ليه؟ يقول لك يا راجل الصلاه بتاع العمال يوطي ووفاء ويعمل كده، لا لا لا يا راجل التاريخ ما في حاجه اسمها صلاه، يا راجل بتصلي ولا مش ده ما تصليش عليه، ليه؟ لانه تاركها جحودا. ده كافر مرتد عن الاسلام، يعتبر في حكم المرتد. انما الثاني معترف ومقر بيها لكن ما صلاش اثم، اعتبره كافر. لكن العلماء قالوا ان هو كافر كفر غير مخرج من مله الاسلام. لان الكفر كفران، كفر يخرج من مله الاسلام وكفر لا يخرج من مله الاسلام. ده اسمه كفر اعتقاد، ده يخرج، ثاني كفر نعمه، او ده يعني تاركها جحودا او تاركها كسلا، ده موضوع ثاني. لكن ده خلاصته كده يعني. واحد مات في معركه شهيد ما يغسلش ولا يصلى عليه لانه حي عند الله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واضح؟ طيب، في زي ما قلنا الشهداء كتير قبل كده، الغريق شهيد والمقتول شهيد وصاحب الرجم شهيد، اللي وقعت عليه عماره او اندفن تحت حاجه وقعت عليه ده شهيد، واللي مات بداء البطن شهيد، واللي مات غريق شهيد، والمرأة لو بتولد وماتت وهي بتولد شهيدة، لكن دول يصلى عليهم ويغسلوا عادي وكل حاجة ولو انهم ايه؟ ولو انهم شهداء. قلنا برضو لو ان شهيد اصيب في معركة ورجع وهو مصاب ما ماتش لسه، وبقى يغيب ويحضر يغيب ويحضر لغاية ما مات، لا يصلى عليه ولا يغسل ويكفن في ثيابه، حكمه لو كان ايه؟ زي شهيد بالظبط اللي مات في معركة لانه كده. لكن لو رجع من من من معركة وقد اصيب وبرئت الاصابه بتاعته وسفى منها وعاد حياته بعد كده كويسه وواعي ومحضر وتمام، ثم مات بعد ذلك عادي يغسل ويكفن ويصلى عليه. كويس. واحد ميت وبعد ما مات مثلا مراته قالت لواحد ثقه ده زوجي كان مجامعني بالليل ومات بالليل، فدلوقتي بقى الحل فيه ايه؟ فيه رايين، انه يغسل مرتين، مره بنيه الجنابه ومرة بنية الايه؟ غسل الميت. وبعض العلماء قال لا، يتغسل مرة واحدة وتجمع فيها كل النوايا، يعني غسل الميت يجزئ عن غسل الجنابة ويدخل فيه كمان غسل الميت. فخلاص صلينا على الميت. لو صلي زي ما قلنا هنادي ايه؟ لو ايه؟ لو صلي هنادي ايه؟ للأب وللأم. ده بالنسبة للصلاة. في حاجة تانية نسيت أقولها في الصلاة؟ ما هو اللي ميت منتحر برضه نصلي عليه. اللي ميت منتحر برضه يصلى عليه. هو اللي الفقه كده، لما تقرا في الفقه تلاقيه كده. ولو انه بيقولوا كافر وميت كافر صح، لكن تصلي عليه. لانه ميت على الاسلام، هيعذب في النار مهما يعذب، الا انه في الاخر هيخش الايه؟ الجنه، لانه مات على التوحيد. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خلاص وقفنا نصلي، صلينا على الميت خلاص، زي ما قلنا بقى سواء في الشارع او سواء هنا في المسجد، بس يقرا الصلاه على الميت فين؟ في المقابر هناك. طب سؤال، انا ما كنتش واخد بالي من حكايه الموت دي، وبعدين واحد قال لي الله ده فلان توفاه الله يا راجل اول امبارح ودفناه، ما تعرفش؟ لا والله ما اعرفش. طب دفنتوه فين؟ ده احنا دفناه في اسيوط. وانا هنا فين؟ في اسكندريه. نعمل ايه؟ يلا اخوانا نصلي على الميت صلاه الغائب ونستقبل القبله وننوي ان احنا نصلي على اخينا اللي اندفن في اسيوط وما حضرناش جنازته ونكبر اربع تكبيرات عادي ونصلي عليه زي سيدنا النبي ما عمل مع النجاشي ملك الحبشه اللي اسمه اصحابه لما كان مات قال صلوا على اخيكم اصحابه لما مات في الحبشه والنبي صلى عليه عليه الصلاه والسلام وهو في المدينه المنوره. واضح؟ طب ماشي سؤال تاني. عبال انا ما رحت لو كان واحد وعرفنا الموضوع بتاع الميت رحنا لقيناهم دفنوا الميت ونزل في التربه وردموا عليه وانا ما صليتش انا واللي معايا صلاه الجنازه فشفنا الصلاه عليه نعمل ايه؟ نقف عند القبور ونصلي عليه وهو داخل القبر. واضح؟ دي جائزه برضه. واحد يقول لك امال الصلاه عليه داخل القبور مش كنت بتقول مكروهه؟ نعم وهو في نعته. ما تاخدش النعت وتروح بيه عند القبور وتحط النعت عند القبور وتصلي هناك عند القبور، لا. انما ده هو اندفن خلاص تحت وانا ما لحقتوش يبقى هروح اصلي عليه هناك. يبقى كده ايه؟ قولنا معلش حكايه الصلاه. يبقى كده الصلاه على الايه؟ على الميت. خلاص صلينا؟ ما انا قلت واحد يقول لو اسره ماتت كلها مثلا البيت وقع عليهم عماره اتهدت فنزلت على الناس كلها مثلا بنقول بنطلعوا الرجال غسلنا الرجال وبتحطوا في الكفن بنحط الرجال ورا بعض ثم الصبيان ثم النساء. ده الراي الثاني قال تصلي على الرجال لوحديهم وبعد ما تخلص صلاه على الرجال هاتوا النساء نصلي عليهم. انت تاخد بالرايين انت حر عايز تعمل دي اعمل عايز تعمل دي اعمل. يبقى كده خلاص صلينا على الميت. هنعمل ايه تاني؟ هو الشرع كده هو الشرع كده. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال او وضح للصحابه يعني ان هم لما يصلوا على الراجل يصلوا عند دماغه يقفوا عند دماغ الميت لكن المراه تقف في النص بالنسبه ليه. صلينا على الميت. هنبتدي بقى نشيل الجنازه ونروح بيها عند الايه؟ عند الطرب عشان ندفن. مثال هنتكلم عن الدفن. طب ليه هنتكلم عن السير بالجنازه؟ شلنا الجنازه نشيل ازاي الجنازه؟ اولا النعش نازل من البيت النعت نازل من البيت والميت متغسل ومتكفن وهننزل بيه. المهم ان ينزل فيه هدوء. طبعا بقى انت هتلاقي النساء كلهم واقفين في البلكونات اتفرجوا بس ودعوه ماشي مع الف سلامه بالتوفيق ان شاء الله ربنا يثبتك في تربتك ربنا والحكمه بيك على خير. النساء يدعوا بصوت واطي ويقفوا كده ساكتين تبكي تبكي عيطي من قلبك عيطي نهنهي نهنهي انما اوعي صوتك يطلع بالطويل اوعى ما انت عارف ما سيبنا وفين مع السلامه يا اخو ما سلمني مش عارف على الكلام الهائل والكلام الكلام المفروض ما ينفعش خالص الكلام ده. مات في هدوء اتكفن في هدوء اتغسل في هدوء فلينزل في هدوء ينزل في هدوء. وزي ما بقول المواضيع اللي عايزه رجاله رجاله لو حكمت انكم تكرسوا واحده اكرسوها بره اللي بتصوت المعدده دي بره ما فيش كده تاني خالص ولا ما هي عايزه تاذي الميت بتاعك بصوتها وباللواح بتاعها انما اللي محترمه نفسها ومحترمه ميتنا تقعد وتطرفنا عشان نستفيد بيها ونستفيد بدعائها للميت. يبقى الميت ينزل في هدوء من ساعه نزوله تتطرف بقى اللي واقفه بترجع واللي واقفه تصوت واللي عايزه تعمل نفسها من البلكونه واللي طلع يجري على الناس وعايز يمسك فيه عليه يسدوا فيه ايه هتعمل ايه يعني؟ طب هو ايه هتعمل ايه يعني؟ ايه يعني بيحلقوك يعني بيحجزوا فيك يعني؟ مثلا لا ده ميت لازم يحترف وهو ميت ينزل النعش. هنشيل النعش. سؤال ينفع نحطه في عربيه اسعاف ونروح بيه؟ يجوز ان احنا نعمل النعش ما فيهاش حاجه. افرض ست كبيره وتخينه مثلا من نوع السنين جدا مليان مش هنقدر نشيلها دي ونشيلناها هنتعب وفي مشقه كبيره علينا. يبقى ممكن نحطها في عربيه اسعاف ممكن نحطها في عربيه نص نقل نحط النعش والعربيه تمشي ممكن نقول يا اخوانا اللي عايز يجي يبقى يجي على الترب هناك ونصلي عليها خارج الترب وبعدين نشيلها بقى وندخل بيها ممكن لكن هنشيل على ايدينا جائز. سؤال ممكن نحط الميت جوه النعش ولا لازم يبقى مكشوف؟ هو طبعا يعني دي الحاجات دي كلها ما وردت فيها نص واضح دقيق انما هي اجتهادات. فقيل ان الافضل انه يبقى مكشوف عشان ما تقعش منه. انما لو حطوا لان النساء بتتغطى المراه بتتغطى لكن الرجال خليه مكشوف. ليه؟ عشان نستحضر عشان نستحضر نشوف النعش بقليله كده فكل واحد اصل عايزين نستحضر المده عبر. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول وهو الامام احمد الحديث عودوا المريض وسيروا مع الجنازة تذكركم الآخرة، تذكركم بالآخرة. لما نمشي مع الجنازة هنفتكر الآخرة، هنفتكر إن هيجي عليا يوم هبقى زي اللي سايبين وماشيين بيه. يبقى عملت إيه أنا؟ أنا بعمل إيه؟ وعايش إزاي في الدنيا؟ وإيه اللي أنا بعمله؟ يبقى فكر نفسك. لكن افرض أهل الميت مش عايزين دي، ما تكربتش أنت بقى. مش لا لازم نكتفه. ما ممكن تكون أم مثلا تقول اللهم كسرين ابني كده ليه؟ أم طب قلبش عليها المواجع، معلش. معلش خلي دي رحمة في قلبك من ناحيتها. فما تقلبش عليها المواجع خاصة إن مفيش نص يعني يؤثم مثلا اللي بيعمل كده. فعايزة تغطيه غطيه، تغطيه يعني إيه؟ تغطي النعش من فوق. ما هو متغسل ومتدفن أه، لكن لما بيحطوه في النعش بيروحوا حاطين غطا عليه. لا لو عايز هو عايز تكتب الغطا كده. ده الأفضل وتمشي بيه كده. هو أنت عايز الجد. بس الكلام ده بالراس بيعمله هنا. زي السعودية اللي بيموت بيطلعوه على نقالة، مفيش حاجة اسمها نعش زي ده. عارف نقالة اللي ليها أربع أيدين من هنا كده ويتغطى على الأيدين وهو موجود، بس بتبقى فيه خوف هنا من القلقلة كده، فممكن يقع الميت، تبقى فيه إهانة له. عشان كده أه لو يتربط أو يتحط له مثلا حاجات من الجنب كده سماجات بحيث مع القلقلة واحد قصير واحد طويل بيعمله كده، واحد طبق وطبق فلاحي كده ما يوقعش الميت. إنما هنا بنقول ضمانا بنحطه جوه النعش وبنغطي النعش، لا يتفتح النعش ويتكشف علشان كله يشوف الموقف ويشوف ويتعظ. طيب أنا هنشيل مع النعش، هنشيل من السنة انك تلف حوالين النعش. ازاي؟ يعني انا جاي هنا على الجنب الشمال شلت، اخ راح جاي خد مني اروح رايح على الجنب اليمين واروح شايل، اخ جاي خد مني ريحني اروح راجع ورا واخد على الجنب اليمين، خلص اروح جاي على الجنب الشمال. افضل ايه؟ الف حوالين النعش. دي السنه. ايه الحكمه منها؟ الله اعلم. ربما يكون في جانب تقيل، ربما عشان ما حدش يتعب لو انت ماشي على جانب واحد مثلا تروح تلاقي جسمك تعبان. لا ثم تقول بعد كده مثلا مش هعمل الموضوع ده او كذا او تؤذى منه. لا لسه حوالين النعش، يمين شمال ورا قدام وهكذا، تفضل ايه واخد دايره كده كل شويه حتى تلاقي فيها تريح للكتف. وطبعا يراعى ان اللي بيشيل لازم ياخد باله، ما تروحش على واحد قصير جنبك وانت مثلا طويل وتحاول تشيل، هتعمل خلل في النعش او هيحدف على ورا هتاذي اخوانك اللي ورا. انما مثلا اخواننا الطوال يبقوا دايما عاملين حسابهم انهم مثلا قدام يبقوا ورا، واحد قصير عايز يشيل يقوم يخلي واحد تاني ايه يبقى في حذاء وهما الاثنين في وقت واحد يبتدوا يشيلوا. طيب يمشي ازاي بالنعش؟ هو النعش اهو خلاص وانا هنلف، هنبقى نلف حواليه كده وانا بشيل. جمهور العلماء وعامه العلماء ان النعش يبقى ورا والمسيئين يبقوا قدام. ده اللي عمله سيدنا النبي وابو بكر وعمر. الاحناف وسيدنا علي بن ابي طالب من المتاخرين يعني ايه؟ قالوا لا ممكن نمشي قدام ورا النعش. يعني يبقى النعش قدام ونمشي ورا. والله المسألة فيها خلاف، لكن الحقيقة جمهور العلماء الأكثرية على إن النعش يبقى ورا والمسيئين يبقوا قدام. والله قدرت تعمل دي خير، هتلاقي مشكلة هتحصل مالهاش لازمة. ولذلك أنا عايز أقول حاجة برضه، لو ما نروحوا جنازة يا ريت قبل ما نطلع نشرح للناس فقه الجنازة. نقول لهم يا اخوانا احنا هننزل بالنعش. من السنة ان جمهور العلماء بيقولوا ان النعش يبقى ورا وان النعش يكشف وان كذا وهيحصل كذا واحنا ماشيين ما يحصلش كذا ولما نروح عند الطرق هيحصل. ادي فكرة عامة على اللي هتعمله عشان ما بقاش مستغرب بالنسبة لايه؟ بالنسبة للناس. واضح؟ فجمهور العلماء بيقول ان احنا نمشي قدام والنعش يبقى ايه؟ يبقى ورانا. ممكن اركب وانا بسيع جنازة وانا رايح؟ لا دي فيها كراهة. لا فيها كراهة الا لعذر. رجلي تعبانة، عامل عملية، رابط رجلي، ما اقدرش امشي، يبقى ده عذر. هركب خلي بالك ما دام هتركب ارجع ورا الجنازة. مفيش واحد راكب يمشي قدام الجنازة، لازم متفقين عليها دي بقى. مفيش راكب واحد راكب يمشي قدام الجنازة، لا اللي راكب يمشي ورا الجنازة. فلو انت مثلا معاك عربية والمشوار بعيد، لو رحت على رجلك هترجع ازاي؟ وعبال ما تروح وترجع عشان تاخد عربيتك وتروح هيبقى مضى وقت طويل وراك معاد. ممكن في الحالة دي تركب عربيتك وتطلع بيها ورا الجنازة، ما تمشيش قدام. طب انت امشي قدام لو بنية ان انا اوقف العربيات. لو مثلا هنمشي الشارع وفي عربيات رايحة جاية، فممكن مثلا اخوة يطلعوا قدام عبال ما يمشوا على رجليهم، لا ممكن يبقى في عربية وتيجي تقف تسد مثلا في شوارع وتجري علينا مثلا الايه؟ الاربعة دول ثلاثة الاربعة الانتظار مثلا، يعني يبقى بالنية. لكن طالع راكب تبقى ورا الجنازه. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام جيء له برقوبه وهو طالع جنازه، ما رضاش يركب وهو رايح. وهو راجع جابوا له نفس الركوبه ركبها وهو راجع. قالوا له يا رسول الله جبناها لك وانت طالع ما رضيتش تركب. ركبتها وانت راجع ليه؟ قال كانت الملائكه تسير معنا فما كنت لاركب وهي تسير، فلما انصرفت ركبت. الملائكه كانت معانا، فانا اركب الملائكه موجوده معانا كده متراكبه. شوفوا ادب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بعد انتهى من جنازه احد الصحابه وهو راجع جيء له بفرس، فكان رايح على رجله وراجع راكب. فما فيش اي كراهه في اتفاق بين العلماء على انك بعد الجنازه ما تخلص اركب بقى وارجع، لو في ركوبه اركب ما فيش حرج، لكن وانت رايح لو ركبت تبقى ورا الجنازه. واضح؟ طيب ماشيين بالجنازه والنعت شايلينه، نعمل ايه واحنا ماشيين؟ اولا اوعى يكون في بدع، لان في بعض الناس تحب تحبس في الدين، فاهمه ان الدين ناقص وهي بتكمله. يقول لك فيها ايه يا عم الشيخ؟ يعني هي وحشه؟ لو كانت حلوه يا سيدي كان سيدك النبي عملها عليه الصلاه والسلام وكان قال لنا عليها، لكن ما دام سيدنا النبي ما عملهاش يبقى ما نعملهاش. لان سيدنا النبي يقول كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وقال عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد مردود عليه، وقال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه. ففي الجنازه ساعات ناس بتبقى ماشيه يقول لك احنا ماشيين ساكتين، نقوم نعمل ايه؟ وحدوه وناس تقول لا اله الا الله، استغفروا للميت، اللهم اغفر له، مش عارف اللهم اغفر له وارحمه، قل امين، اللهم مش عارف ايه، امين. وهم ماشيين في الشارع. او في ناس بقى تحب تمشي قدام الميت ويمسكوا في ايدين بعض ويقعدوا لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله. ايه ده؟ مين اللي قال كده؟ ومين اللي قال ده يتعمل؟ ها؟ ده مش من السنه. لا، ده سيدنا ابن عمر ماذا مره في جنازه لقى واحد راح معلي صوته وقال استغفروا لاخيكم غفر الله له. راح سيدنا ابن عمر قال له لا، غفر الله لك. الله لا يغفر لك، مش على الميت، على اللي بيقول الكلام ده. لان دي بدعه. مين اللي قال لك تعمل كده؟ امال نعمل ايه في الجنازه؟ تعمل ايه؟ يستحب الصمت في الجنازه. تكون تمشي ساكت عشان تتعظ. تمشي ساكت. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون السكوت في ثلاث مواضع مفضل ومحبب. ثلاث حاجات ربنا يحب السكون فيهم. ما يحبش الصوت العالي. الجنازة، اتباع الجنائز، ادي واحد. اثنين، عند الذكر. لما نذكر الله مش نقعد نعلي صوتنا وهو حي ونعمله كده، لا ده غلط. ثلاثة، عند القتال. إلا إذا كان في بدء القتال مثلا هنحمل تمثيل شوية كده فالله أكبر الله أكبر. لكن عند بدء القتال يبقى في سكون. انت بتلاحظ ان في السكون في تركيز. حتى مثلا يجي واحد يذاكر يبقى كده يقول لك انا احب اذاكر في جو هادي، احب الدوشة حواليا اي اصوات، ليه؟ عشان اركز. كذلك في الجنازه وانت ماشي لابد ان يكون في سكون، هدوء. ده حاجات تكسف والله. النهارده في ناس بيمشوا في الجنازه يقعدوا ياكل بعض وسايبين الجنازه يقول له سبت فلان، ده انا هنا عملت معاه، ده انا هسويه، ده انا هفرجه، ده انا مش عارف ايه. ده انت ماشي ورا جنازه يا راجل، انت بتاكل الاخر اللي عندك دين. واللي ماشي يحكي له ماتش جوه ورا بتاع ده هو، وشفت امبارح فلان حطها ازاي وشفت عملها ازاي وهو ماشي جوه الجنازه. ده كلام يا اخوانا. يستحب في الجنازه عدم رفع الصوت. في بدعة تاني بتحصل في الجنازه، خلوا بالكم. لما بيموت واحد في الجيش او في القوات المسلحه او في الشرطه او في اي حاجه من دي، يوم يبعتوا له حرس شرف. ايه حرس شرف ده؟ يبعتوا له عساكر يوم يطلعوا في الجنازه. بيطلعوا ايه؟ يقول لك الجنازة عسكرية. ايه جنازة عسكرية؟ يطلعوا العساكر عاملين صفين ومعاهم الموسيقى الحزينة. يقول لك اه طلعوه على موسيقى حزينة. فتلاقي بقى عمال يمزج بالمزيكا كل شوية عامل بتاع كده كده ايه طب راح مات. قال له انتوا بتضحكوا عليه، مش الكلام ده مظبوط؟ ولا انا بحكي حاجة مش هنا في المريخ، الكلام ده بيحصل؟ مش الكلام ده بيحصل عندنا هنا؟ طالع الجنازة. وبعدين حتى اللي وصلنا في الجيش بيدرسوا خطوة اسمها الخطوة الجنائزية، الجنازة العسكرية. يوم تقوم راسي ايه؟ يحط رجليه في بعض، يخبط الكعبه رجليه الاثنين في بعض كده جنب بعض، العساكر في حركه واحده كده كلهم هم ماشيين. دي بدعه لم ترد. ما حصلش الكلام ده. وكان القائد الاعلى للقوات المسلحه الاسلاميه صلى الله عليه وسلم لما مات ما حدش عمل له جنازه عسكريه. ولا حد طلع وراه بالجنازه العسكريه ولا بالموسيقى الحزينه، موسيقى فيه خدت ايه؟ بقى في جنازه طالعين بموسيقى، في جنازه جايبين عساكر ولابسين ومدندسين وطالعين بخطوه عسكريه. مين اللي قال كده؟ ده بدعه دي كلها. من البدع كذلك، من البدع كذلك اللي هي 21 طلقة. يقول لك ايه دي 21 طلقة تضرب على الميت؟ ايه 21 طلقة دي على الجنازة وهي طلعة؟ يبقى ضربين طلقات واحد اثنين لغاية 21. ايه ده ايه ده؟ يقول لك دي تحية المسجد، تحية الميت، تحية الميت تضرب طلقات نار. مين اللي قال كده؟ لا دي مش واردة في السنة برضه. في بعض شركات وناس برضه بتعمل الامر ده، بتطلع مع الميت ورد، بوكوات ورد، بوكي ورد، ويطلعوا بيه ناس قال ايه ده جاي من هنا وده جاي من هنا، وبيتقدموا الجنازه هما الاثنين ماشيين. ايه ده؟ تعرف هو ورد ايه؟ هو ده وقت ورد؟ ده ميت يا راجل، انت ميت ميت واحنا ماشيين بجنازه نطلع بيها بورد؟ لا تطلع بورد ولا تطلع بنار. بس بعض العلماء قال اذا كنت بتكتم بالليل، يعني هتكتم بالليل لاي قدر من الاقدار، ما تقدرش تبيت الميت على اساس انه هيتغير مثلا ريحته، او لو جاي من بره واستعجال دفنه هتكتم بالليل. طبعا دلوقتي ما عندناش احنا حكايه النار دي، الحمد لله ربنا كريم، له الكهرباء وفي حاجات بالبطاريات وفي بطاريات وبطاريات كبيره بتاعت عربيات ولمبات بتنور بالاسلاك وحاجات زي كده، فدي بتصطحب مع الميت عشان تنور السكه، تبقى بالنيه كده، انما تطلع ورا الميت نار علشان الفخ والميت الفلاني ده. انا شفت المره دي كانت عامله ازاي؟ سيدنا ابن عمر، اسف، سيدنا عمرو بن العاص في صحيح مسلم حديث طويل جاي في اخر الحديث بيقول ايه؟ فاذا انا مت، لما اموت يعني، فلا تصحبني لائحه ولا نار. لو واحده بتنوح تطلع ورايا ولا نار، مش واحد يطلع ورايا بنار، فده برضه مكروه. طب مستحب تاني ايه في الجنازه واحنا ماشيين؟ يستحب في الجنازه واحنا ماشيين ان احنا نسرع بيها شويه، بس بشرط ما يبقاش لدرجه الجري، ما يبقاش لدرجه الجري. لا يعني ايه نسرع بيها؟ اصل في نهي عن التباطؤ. تباطؤ يعني ايه؟ في بعض الناس ربنا كده اضطر يطلعوا بالجنازه فعايزين ايه؟ يخدموا اهل الميت. يوم يجي يخدموا اهل الميت يقول لك ايه؟ لا بالراحه على مهلك، بالراحه على مهلك، وانت ماشي ايه؟ سنه سنه سنه سنه. طب ما ده وضع يدل على ايه؟ التباهي، الكبر، والفخر. ميتنا هو سنه سنه، لا، هنا الاسلام بيقول لك تسرع للجنازه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا هذا الامر. بيقول اسرعوا بالجنازه، اسرعوا بالجنازه، فان تكن خيرا، لو هتكون خير، فان تكن صالحه أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة، لو صالحة يعني صاحبها صالح، فخير تقدمونه له. يبقى أنتم بتقدموا له خير على أساس أنكم إيه؟ يلا بدري بدري، خليه يسيب الدنيا بقى وينزل تربته، أولى مراحل الآخرة والقبر. وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. لو كان هو والعياذ بالله فاسد وعمله فاسد، يبقى فرصة أنكم إيه؟ تشيل اللي على رقبتك ده. هو من سيدنا النبي في البخاري ومسلم لما شاف جنازه مش قال مستريح ومستراح منه؟ قالوا ايه يا رسول الله مستريح ومستراح منه دي؟ يعني ايه؟ قال اما المؤمن فانه يستريح من عناء الدنيا. المؤمن اللي مات، والله يا اخوانا لو عقلنا موضوع المده نفرح له، بس لو مات على الاسلام نفرح له، نقول الحمد لله ساب الدنيا بتعبها وبقربها وبشقاها وبخلافاتها وبمشاكلها وبعكمانتها ها؟ فمستريح اهو، استراح من الدنيا ومن تعبها ومن نصبها. ده لو كان مؤمن. واما الكافر فيستريح منه العباد والدواب والشجر العباد والبلاد والشجر والدواب. ده لو كافر. حديث البخاري ومسلم. سيدنا النبي لما شاف الجنازه قال مستريح ومستراح منه. ايه مستريح ومستراح منه يا رسول الله؟ قال اما المؤمن فانه يستريح من نصب الدنيا، تعب الدنيا يعني. واما الكافر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فيبقى ما نمشيش في الجنازه ببطء كده ونتباهي بيها، لا، مش تباهي بيها، نمشي نحاول نسرع. بس برضه بعض الاخوه بيفهموا غلط. ما يعني نسرع بيها يعني ايه؟ ما ازاي دي كمان خدوا الجنازه وجري شبه جري دي؟ طب انت شباب وفيك صحه، في ناس كبار يا راجل انت وراك ما يقدروش يجروا زيك كده. فيبقى معناها ايه؟ بالراحه، بس مش بالراحه قوي. يعني نراعي برضه ان في ناس كبار وعواجيز ماشيين معانا، فما نجريش بيها الجري اللي يخل بادب الجنازه ويخلي الناس الكبار يتعبوا ما يقدروش يطلعوا ورانا. لا. طيب افرض انت مش طالع ورا الجنازة، لكن انت قاعد ومر الجنازة، تعمل ايه؟ تقوم. وبعض العلماء قال لا ما تقومش، خليك قاعد. وبعض العلماء قال لا تقوم، لان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح شاف مرة جنازة معدية وكان قاعد وحايم، فقيل له يا رسول الله انه يهودي، دي جنازة واحد يهودي، قال اوليست نفسا، عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم الحديث، اوليست نفسا، طب دي مش نفس برضه يهودي؟ اه لكن مش نفس. ها طب احنا بنقوم ليه لما نشوف جنازة؟ بنقوم اعظاما للذي يقبض النفوس. اذا نشوف جنازة بتقوم ليه؟ اعظاما لله عز وجل، اعظاما لله الذي سيقبض النفوس. فلو انت قاعد قوم، لو ماشي اقف لغاية ما النعت يعدي من عليك وانت عادي، لو راكب عربية وماشي اقف بالعربية وقوم انزل، اتنزل قوم من على الكرسي، ابدأ باب العربية وانزل اقف لغاية ما النعت يعدي من قدامك، اركب وكمل مشوارك، مش لغاية ما الجنازة كلها تعدي، لا النعت بس، لانك انت بتعظم الذي يقبض النفوس. سؤال، يجوز للمرأة تطلع ورا الجنازة؟ يجوز للمرأة انها تطلع ورا الجنازة؟ حديث صحيح صحيح مسلم المعطية بتقول نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لكن الحقيقة عامة العلماء وجمهور العلماء كره للمرأة انها تطلع ورا الجنازة، قال لا. وجابوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف الجنازة طلع والنساء وراها بيقول لهم انتوا غسلتم؟ قالوا لا يا رسول الله. كفنتم؟ لا يا رسول الله. حاجتكم؟ لا يا رسول الله. امال طالعين تعملوا ايه؟ ارجعنا مأزورات غير مأجورات، ارجعوا عليكم وزر مش هتاخدوا ثواب. فالمرأة ما تطلعش ورا الجنازة، لا. طب انا عايز ازور ابني وعايز ازور جوزي، طب ما تستني يا اخي، استني استني يا ست لغايه ما نحط الميت ونريحه في تربته ونعلم القبر بتاعه زي ما هنشوف منين نتكلم عن القبور، وبعدين تبقي تروحي تزوري، ولا حالك يعني قبل ما نحطوه؟ خروج المرأة مع في الشوارع كده ورا الجنائز ده امر غلط مكروه كرهه العلماء، المفروض ان المرأة ما تطلعش مع الجنازة. طيب سن الميت وماشيين بيه، هنبتدي بقى نوصل الى ايه؟ الى التراب. مش هينفع بقى نكمل، لان عايزين نتكلم عن التراب، اولا التراب الشرعية ازاي والتراب الغير شرعية ازاي، وبعدين نتكلم عن الدفن بقى، نفتن ازاي، نفتن الميت ازاي، وبعد ما نفتن نعمل ايه، وناخد العزاء ازاي. الثلاث حاجات دول ان شاء الله نخليهم للشريط اللي جاي في المحاضرة القادمة ان شاء الله، نتكلم عليهم بنوع من التفصيل عشان يبقى كده خلصنا الكلام عن الميت. يبقى الشريط اللي فات كان عن الغسل والكفن، هنا الشريط دوت عن الصلاة على الميت واتباع الجنائز، سين الجنازة نفسها، السير بالجنازة. يبقى اللي جاي ان شاء الله عن القبور، الترب والقبر. اولا اللي عليه دين اسأله، عليه فلوس؟ له فلوس؟ ان كان عامل وصية تطلع من فلوسه، له فلوس تطلعه منه. ان اهله قالوا ايه ان شاء الله هنطلع والفلوس موجودة تصلي عليه، ماشي. ده كان ايام النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في بيت مال، هنا المفروض احنا نتكاتف مع بعض، بس ده مش موجود. طب ما هو سيدنا النبي هو اللي قال صلوا على صاحبكم، لما كان يسأل عليه دين الميت ده قالوا اه يقول صلوا على صاحبكم، صلوا انتم. وبعض العلماء قال برضه ده عشان زجر، لان في ناس ربنا فيك الشر، ثلاث سلف الرب اختارك، انظم هات هات وياخد ويبقى قادر يسد، ويقول لك يا شيخ اه محتاج، ما هو معاه. انت مالك؟ الله انت مالك؟ انت معاه معاه، انت مالك؟ انت مش واخد الفلوس دي اتسلف منه؟ ردها له، ردها له قبل ما تموت وحكايه في رقبتك والعياذ بالله. انما انت مالك ده هو معاه؟ اصله من نعمه ربنا من بركاتك انت، فانت مالك؟ وانت هتقسم الارزاق بين العباد؟ ما في ناس كده ياخدوا فلوس يستلفوا، من السهل قوي انه يستلف، لكن لما يجي يرد من الصعوبه بمكان انه يرد. فحته الدين دي خلي بالك، ولذلك يا اخوانا اللي واخد فلوس بكررها تاني، اكتب توصيتك، ولو ربنا كرمك، بقول لو ربنا كرمك وجاب لك مرض قبل موتك، لان المرض احتمال يكون مرض موت، فاللي مريضه على فراش المرض يلحق يكتب ويقول، يقول لمراته ولعياله خلوا بالكوا فلان ده له عندي كذا كذا كذا كذا، ادوا بيعوا مثلا من كذا وسددوا فلوسه. لكن الدين ده بالذات المرء والعياذ بالله مرهون بدين.